بسم الله الرحمن الرحيم. قرطبة للإنتاج الفني تقدم. هذا لواء محمد، هذا لواء محمد، هذا لواء محمد، هذا لواء محمد. جاء جيش المسلمين، خالد بن الوليد. خالد بن الوليد هي قصة أكبر قائد عسكري في عصره، بل لعله في كل العصور وفي كل زمان. قصة الإسلام الأول، ومن خلالها قصة المحاربين الأبطال الذين قاتلوا ونصروا الإسلام ونشروه في الأرض، وقصة أعظم قائد عسكري بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء القادة أجمعين، قصة خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. جاء جيش المسلمين، جاء مرفوع الجبين. خالد بن الوليد. خالد بن الوليد إعداد وتقديم الدكتور طارق السويدان. الدكتور طارق السويدان. ونستمع في الأسطوانة الرابعة إلى قصة مسيلمة الكذاب وأسر خالد لمالك بن نويرة وقتله، والمواجهة بين خالد بن الوليد ومسيلمة الكذاب في معركة اليمامة. فمع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا مع رواعي القصص ومع سيرة خالد بن الوليد المخزومي سيف الله المسلول رضي الله عنه. مسيلمة الكذاب كان أكثر أعداء الإسلام خطرا، وهو مسيلمة ابن حبيب من بني حنيفة التي تسكن في منطقة اليمامة. طبعا منطقة اليمامة منطقة كبيرة في جنوب منطقة الرياض، ظهر لأول مرة على مسرح الأحداث في العام 9 للهجرة، وهو عام الوفود، لما جاء وفد بني حنيفة إلى المدينة. كان هذا الوفد وفد كبير وفيه أعداد كبيرة من الناس، وكان من بينهم 2 من كبار القادة بالإضافة إلى مسيلمة. لهم قصة سنذكرها فيما بعد، الرجال ابن عنفوة ومجاعة ابن مرارة. وصل الوفد إلى المدينة، كانوا مستعجلين حتى يعلنوا ولائهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فربطوا الإبل في معسكر المسافرين خارج المدينة وانطلقوا نحو المدينة إلى المسجد للإسلام لإعلان الإسلام. مسيلمة قال لهم أنتوا روحوا، ما كان متحمس لقضية الإسلام، وقرر البقاء عند الإبل. دخل الوفد وأعلنوا إسلامهم للنبي صلى الله عليه وسلم. كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاء وفد ليسلم كان يعطيهم الغنائم أو يعطيهم يعني إكرامية هدايا، تقدم لهم هدايا وأكرم طبعا سادتهم إكراما خاصا. فلما رأوا الهدايا سادة قالوا قد خلفنا صاحبا لنا في رحالنا، يعني عند الإبل يحفظها لنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أما إنه ليس بشركم مكانا، يعني هذا الذي يحفظ إبلكم ليس أسوأكم، يعني هو تكرم عليكم بهذا. هي كلمة ليس لها علاقة بالدين، هنا لها علاقة بالدنيا، أن الذي يضحي يستحق الإكرام من الآخرين. مسيلمة طبعا فسر هذه الكلمة فيما بعد أنه النبي صلى الله عليه وسلم أشركه في النبوة. رجع الوفد فأخبروا مسيلمة بهذا الخبر، ففرح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره، فدخل المدينة. الوفد قاعد يقنع بالإسلام هو متردد. تعرفون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يكون لصيق بيت عائشة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في بيت عائشة، فتح الباب وخرج إلى المسجد وإذا الوفد جالس ومسيلمة يتكلم وظهره إلى بيت عائشة. لما حاولوا طعام معه فكان في هذه اللحظة يبين لهم موقفه من قضية الإسلام، فقال إن جعل محمد الأمر لي من بعده آمنته، يعني إذا أنا يجعلني الخليفة من بعده أسلم. النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو يسمع هذا الكلام، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عودا صغيرا من الأرض وقال والله لو سألتني هذا العرجون ما أعطيتك إياه، وما أراك إلا الذي أريد في المنام. كلام شديد. خرج النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة اجتمعوا عليه قالوا يا رسول الله ماذا رأيت في المنام؟ قال رأيت كذابين، رأيت في يدي إسوارين من ذهب فكرهتهما فنفختهما فطارا. إسوارين من ذهب، النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يلبس الذهب، هكذا محرم على الرجال، فنفخه النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ماذا أولتهما؟ قال كذابان يقسمهما الله. وفعلا خرج الكذاب الأول الأسود العنسي وادعى النبوة في ذم النبي صلى الله عليه وسلم وقتل قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأيام، والثاني الذي ادعى النبوة مسيلمة الكذاب وظل حيا عند موت النبي صلى الله عليه وسلم. قبيلته بني حنيفة قبيلة مسيلمة أسلمت ودخلوا في الإسلام وبنوا مسجدا في اليمامة وأقاموا الصلاة بانتظام، ومسيلمة تظاهر بالإسلام معهم. لكن بعد بضعة أشهر من عودته، هذا كان في العام التاسع من الهجرة، أعلن أنه نبي وخطب في الناس أني نبي ومحمد النبي، يعني ما أعلن أنه يكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال إني قد أشركت في الأمر معه، ألم يقل لكم محمدا أنا لست شركم مكانا؟ هذا لأنه يعلم أني سأكون شريكه في النبوة. وبدأ مسيلمة يعمل بعض الألعاب السحرية، يبدو تعلمها من بعض السحرة أو من غيره، المهم فكان بعض الألعاب الآن صارت مشهورة، فيدخل بيضة في زجاجة وكان ينزع ريش طائر ثم يعيد الريش إلى الطائر فيطير الطائر أمام عيون الناس ليقنعهم من خلال هذه الألعاب أنه نبي. وبالإضافة إلى هذا كان عنده نثر وسجع، السجع اللي هو أن ينتهي من كل جملة بنفس الحروف، كان يعني مثلا يا ضفدع بنت الضفدعين نقي ما تنقين أعلاك في الماء وأسفلك في الطين، يعني كلام ليس له معنى ومضحك. ومن آياته التي ادعاها يحاول أن يضاهي بها القرآن وحاشى القرآن عن هذا الكلام السفيه، يقول لقد أنعم الله على الحبلى، المرأة الحامل يعني، أخرج منها نسمة تسعى من بين صفاق وحشش، يعني من بين أمعائها وبطنها وكذا يخرج شيء حي. لكن معظم سجعة لم يكن له علاقة لا بمعجزات، معظم سجعة يعني تفاخر بقبيلة بني حنيفة على العرب وعلى قريش، وكانت له بعض الحكم، يعني بعض الناس خاصة من بني حنيفة كانوا مبهورين بحكمته وبشعره وبسجعه وبحركاته السحرية فتجمعوا له وقبلوه نبيا مع النبي صلى الله عليه وسلم شريكا في النبوة، وهذا طبعا الذي كان يريده مسيلمة. في بداية أمره طبعا كان المقتنعين به عدد قليل، لكن مع الأيام بدأ عددهم يتزايد، لكن الحقيقة لم يكن لهم شأن وظهور إلى أن حدث أمر لما النبي صلى الله عليه وسلم جاءته رسالة من مسيلمة يقول فيها، من مسيلمة، شوفوا الرسالة العجيبة هذه، في أواخر العام العاشر للهجرة قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كتب مسيلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله سلام عليك، أما بعد فإني قد أشركت في الأمر معك، فلنا يعني بني حنيفة نصف الأرض ولقريش نصف الأرض، قسم الأرض على كيفه، ولكن قريشا قوما يعتدون، يعني أنتم ما عندكم عدل ظالمين ستأخذون أكثر من النصف. النبي صلى الله عليه وسلم تعجب من هذه الرسالة فكتب له خطابا يقول فيه بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، ومن هنا اشتهر اسمه باسم الكذاب، ولا كان مسيلمة بن حارث الحنفي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب السلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، يعني ما هو أنت الذي توزع الأرض، الله سبحانه وتعالى يوزع الأرض ونتيجة الأرض سيحكمها المتقون. في هذه الفترة أيضا كان في أمر خطير يحدث، النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب بنو حنيفة بعد أن أسلموا في العام التاسع تخلف من وراءهم، بقى من وراءهم رجل هو نهار الرجال، قال أنا لا أريد أن أرجع، أنا أريد أن أتعلم الإسلام والقرآن والدين، وفعلا بقي ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم وما عنده شغل سوى الاحتكاك بالنبي صلى الله عليه وسلم، فتعلم أشياء كثيرة جدا فقرأ القرآن وبدأ يلازم النبي صلى الله عليه وسلم كصاحب وصديق. وفي نفس الوقت لازم أبي بن كعب، وأبي بن كعب من أقرأ الصحابة للقرآن الكريم، فكان يحفظ على يدي أبي بن كعب، ومع الأيام تشكلت له سمعة كمسلم فاضل تقي حافظ عنده علم ومن بني حنيفة من الأشراف، ومع الأيام تشكلت له سمعة في المدينة وفي العرب وعند بني حنيفة بشكل خاص. يوم من الأيام يروي أبو هريرة رضي الله عنه كنت جالسا مع أحد الأنصار ومع نهار هذا الحنفي، يقول مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال قولا عجيبا، قال أريت أن أحدكم ضرسه في النار كجبل أحد، يعني واحد فيكم من أهل النار. يقول فارتجفت أبو هريرة، يقول خفت أن أكون أنا. ومرت الأيام فصاحب الأنصاري مات على الإسلام، يقول فبقيت أنا ونهار. وهذا رجل معروف بالصلاة والقرآن والتقوى ويعني العلم. لما ظهر أمر مسيلمة، النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينتشر أمره أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحجم خطر مسيلمة، فقرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل رجلا لتعليم بني حنيفة الإسلام وتبيين لهم أن هذا إنسان دجال. فاختار نهار. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يعني أحيانا الإنسان يختار حسب الظاهر. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله عز وجل. في هذه القضية لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم. من أفضل من يختار ليعلم بني حنيفة؟ واحد من بني حنيفة، من كبارهم، من ساداتهم، من العلماء، من قراء القرآن. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم نهار لهذه المهمة، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليقضي على نفوذ مسيلمة. وصل هذا الوغد المجرم إلى اليمامة، فلما سمع مسيلمة بقدومه هو الآن جاي بنية أنه يعلم الناس الإسلام وبين لهم أن مسيلمة كذاب. هذا الرجل صحيح كان من زعمائهم لكن لم يكن من الطبقة الأولى من الزعماء. مسيلمة من الطبقة الأولى من الزعماء لكن ما فيهم زعيم واحد متفرد. فهنا مسيلمة فورا طلب الاجتماع معه قبل أن يجتمع مع إنسان آخر، فجاءه قال اسمع يا نهار، إذا أعلنت للناس أني نبي شريك لمحمد في النبوة أجعلك وزيري. هذا الرجل طمع، شوفوا الدنيا والملك والزعامة والوزير، قوة بني حنيفة ستكون في أيديهم لو تبعوا مسيلمة. فوافق، وفعلا لما اجتمع الناس قالوا جئت برسالة من محمد؟ قال نعم جئتكم ومحمد يقول لكم مسيلمة نبي مثله. لا إله إلا الله، الآن ظهر هذا الرجل ودعم مسيلمة وكون تحالفا شريرا بينهما، وأصبح هذا الرجل الساعد الأيمن لمسيلمة، ولم يقطع مسيلمة قرارا دون استشارته. فأقبل الناس على الإيمان بنبوة مسيلمة. في هذه الأثناء مات النبي صلى الله عليه وسلم. بموت النبي صلى الله عليه وسلم انتشر الإيمان بمسيلمة كنبي من قبل بني حنيفة، وصار زعيمهم الأوحد. كل الزعماء الآخرين صاروا أقل شأنا، ونهار هذا صار هو الوزير. وبدأ الآن مسيلمة يشرع لهم ويقنن لهم الأحكام حتى في قضايا الأخلاق والسلوك الديني. ومن بين الأشياء التي عملها أنه أحل لهم الخمر وأحل لهم الزنا والعياذ بالله. شوفوا هذا الدين العجيب الذي بدأ به، وبدأ يروي لهم آياته التي يدعيها. يعني الناس طبعا بعضهم كان يعرف أنه كذا، يعني جاءه رجل قال يا مسيلمة اقرأ لي من آياتك، فقرأ له كلام سفيه، يعني وين القرآن المعجز، وين هذا الكلام السفيه. فقال هذا الرجل والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاتب. المسألة مشهورة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل ما يموت قال إنه يأتيه شيطان وإذا جاءه شيطانه أزبد، يطلع زبد من فمه، إن استطعتم أن تقتلوه فاقتلوه وإن استطعتم أن تغدروا به فغدروا به. يعني هذا ليس له عهد وليس له أمان، هذا إنسان في منتهى الإجرام. بدأ الناس يعني يصدقون مسيلمة كما يقولون، وبدأ مسيلمة يتظاهر بأنه نبي الآن، بدأ يبارك الأطفال، يأتي مثل ما كان صلى الله عليه وسلم يمسح على رؤوس الأطفال يباركهم، هكذا سمع من نهار، نهار عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال افعل مثل ما يفعل محمد، فجاء يمسح على رؤوس الأطفال. يقولون كل طفل مسح على رأسه مسيلمة فيما بعد صار أصلع، حتى بعض البنات فقدنا الشعر لما كبرنا بسبب هذا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحنك الأطفال، التحنيك هو أن واحد هذا من السنة تنبغ تمرة تلين وتوضع في فم الطفل الرضيع، فكل من حنكه مسيلمة صار ألثق تسقط أسنانه. وذكر له نهار عن معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في بئر جف فتفل فيه النبي صلى الله عليه وسلم فرجع فيه الماء، لماذا لا تفعل هذا؟ فجاء إلى أحد آبارهم كان الماء فيه ما جف وإنما نزل الماء فيه، يعني بدأ يغيض الماء ينزل، فتفل فيه مسيلمة فنزل الماء. الله سبحانه وتعالى كان يعطيهم العلامات على دجل هذا الإنسان، لكن إما يعني عصبية قبلية لبني حنيفة، أو لأنهم يعني يريدون الغنائم، أو لأنهم يريدون التخلص من الزكاة، لأجل هذا اتبعوه. حتى انه يعني كان عنده مؤذن اسمه حجير بن عمير، هذا مؤذن كان يشك في مسيلمة، حتى انه كان احيانا يقولون قال في الاذان يوما كان يقولون اشهد ان مسيلمة رسول الله، فهذا الرجل قال اشهد ان مسيلمة يزعم انه رسول الله، مهزل كان يعني دين مضحك. وجاء رجل في يوم من الايام الى زيارة مسيلمة، لم يسبق ان يرى مسيلمة، اسمه طلحة هذا الرجل، فقال اين مسيلمة؟ فقالوا لا تقل له مسيلمة، قل رسول الله، هكذا كان الامر بينهم. قال ما اقول رسول الله حتى اراه، فاخبروا مسيلمة، قال اذنوا له، فدخل. قال انت مسيلمة؟ قال نعم. قال من يأتيك؟ قال يأتيني رحمه. قال يأتيك في النور ام في الظلمة، يعني لما تراه يكون ظلام ولا يكون نور؟ قال بل في ظلمة. فقال هذا طلحة، قال اشهد انك كذاب وان محمدا صادق، لكن شوفوا الكلام الرجل هذا، كذاب ربيعة احب الينا من صادق مضر، النبي صلى الله عليه وسلم من مضر وهذا من ربيعة، واحد من ربيعة كذاب احسن عندنا من واحد من مضر صادق. انظروا العصبية القبلية على الحق وعلى الدين. هذا امن بمسيلمة وقاتل معه الى ان مات مسيلمة هذا، بالاضافة لكل هذه المهازل التي كانت فيه. لو تخيلنا شكله، سبحان الله، شكل يعني الله سبحانه وتعالى لم يرسل الانبياء، يرسلهم بوجوه جميلة وبشكل يعني رائع حتى الناس يعني لا ينفرون منهم. اما مسيلمة يقولون كان مرعبا، قصير قوي البنية شديد، وجهه اصفر، عيناه صغيرتان متقاربتان، انفه مسطح شديد القبح والدمامة، هكذا كان، لكنه كان صاحب تأثير وسحر في الكلام، فكان يعني له تأثير في النساء، وكان بسبب ماله من جهة وزعنت من جهة وسحر من جهة، كان يستطيع يعني يقولون له سحر، يخطب من يشاء من النساء ولا يرد. لما ظهر أمر مسيلمة ظهر في اليمامة، ماذا فعل مسيلمة؟ لم يفعل كما فعلت سجاح دجال التي ادعت النبوة، بدأت تتحرك وتهجم على القبائل، هو بدأ يجمع قوته في اليمامة. سجاح تحركت من بني تغلب، بدأت تهاجم على القبائل، تحالفت مع مالك بن نويرة، واتفق معها مالك بن نويرة على أن يغلب القبائل المعادية لهما. لما هزمت سجاح، ما هزمت، إنما ما استطاعت أن تنتصر على قبيلة من القبائل، وكانت هذه القبيلة في طريقها إلى المدينة، قررت أن لا تذهب إلى المدينة كما ذكرت لكم، وقالت لقومها عليكم باليمامة، دفوا دفيف الحمامة، فإنها غزوة صرامة، لا تأخذكم بعدها ملامة، فعليكم باليمامة، بدل المدينة نتوجه اليمامة، نأخذ من غنائمها، غنيمة سهلة ومعركة سهلة. فسارت مع جيشها إلى اليمامة، في أثناء تحركها نحو اليمامة كان خالد بن الوليد مشغول في المعارك التي كنا نتكلم عنها. أبو بكر الصديق بحكمته ووعيه كان يريد مراقبة اليمامة بالذات، أخطر مكان في كل الجزيرة في كل الردة، أخطر عدو كان مسيلمة، أخطر من سجاح وطليحة والأسود العنز، أخطر واحد كان مسيلمة. فقرر أبو بكر الصديق، شوفوا الحنكة العسكرية والعبقرية، ما ينتظر خالد ينتهي من تصفية الجيوش التي أمامه ليهجم على اليمامة، خشي أن تتجمع الجيوش في اليمامة فتنطلق نحو المدينة، فأرسل جيشا صغيرا بقيادة عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه. عكرمة هذا الذي ابن عدو الله صار مسلما صالحا وصار قائدا عسكريا للمسلمين، فتحرك وعسكر قرب اليمامة، وعنده أوامر صريحة من أبي بكر لا تهجم على اليمامة، أنا كل الهدف هو أن مسيلمة ما دام عكرمة موجود قريب، وهو خيم شمال غرب ليس في اتجاه المدينة، قال لخيم هناك وانتظر، لو حاول مسيلمة يتحرك من اليمامة هاجم اليمامة. مسيلمة كان خايف يخرج يهاجم المدينة، خشيت أن يلتف عليه عكرمة ويهاجم أهله من وراءه، فهذا الذي خلى وجعل مسيلمة يبقى في اليمامة. الآن عكرمة مخيم قريب من اليمامة، وجاءت الأخبار لمسيلمة أن سجاح تحركت نحو اليمامة. الآن صار في خطرين، جيش سجاح بتآلف وتحالف مع مالك بن نويرة، وجيش المسلمين بقيادة عكرمة، والأخبار أن خالد على وشك ينهي معاركه وسيتوجه طبعا فورا بعد ذلك إلى مالك بن نويرة ثم إلى مسيلمة، فمسيلمة الآن خائف أن يواجه كل هذه الجيوش، فأرسل إلى سجاح وطلب اللقاء مع سجاح، واتفق أن يلتقي في خيمة بين الجيشين. وفعلا جاء السجاح بوفد من 40 مقاتل، وجاء مسيلمة بوفد من 40 مقاتل، والتقى معها في الخيمة، وبدأت تقول من أبياتها وأشعارها وآياتها كما يقولون، وهو يقول لها من آياته. فقال: أشهد أنك نبية. فقالت: أشهد أنك نبي. فقال لها: ما رأيك تتزوجيني وأعطيك ربع ثمار اليمامة وترجعين؟ قالت: لا، قليل. المهم تم الأمر في النهاية على أن يتم الزواج بين الدجالين. تم الاتفاق وتزوج الدجال مسيلمة بالدجالة سجاح، وقامت عنده 3 أيام، واتفقوا على أن يعطيها من حصاد اليمامة عندما يأتي الحصاد. طبعا لم يعطيها لأنه هزم قبل ذلك، ورجعت سجاح مكتفية بهذا الأمر، وكفى الله سبحانه وتعالى شر سجاح على المؤمنين. ولكن أيضا ارتاح مسيلمة الآن من سجاح. كانت هذه هي نهاية سجاح، رجعت إلى قومها. يقال فيما بعد أنها أسلمت وحسن إسلامها وماتت على الإسلام، لكن هذه كانت نهاية سجاح. طبعا زواجها مع مسيلمة كان انتهى بمقتل مسيلمة في معركة اليمامة التي سنتحدث عنها. انتهت الآن قصة سجاح، وبقت عندنا قصتان: قصة مالك بن نويرة الذي ما زال مرتدا وسيأتيه خالد، وقصة مسيلمة الخطر الأكبر وسيأتيه خالد وقربه جيش عكرمة. خالد بن الوليد بعدما انتهى من طليحة بن خويلد الأسدي الذي ادعى النبوة وهزمه، استطاع خالد رضي الله عنه أن يصفي بعض المناطق المجاورة، ومن بينها قتالا مع سلمة وأتباعها التي ذكرتها لكم، ثم عيينة بن حصن الأحمق المطاع الذي ذكرته لكم. لما انتهى من تصفية المنطقة والسيطرة عليها وخيم هنا، في هذه الفترة كان يرتب خالد للهجوم أولا على مالك بن نويرة، لأنه الخطر أولا أقل، ثم هو في طريقه إلى مسيلمة. مالك بن نويرة يقيم في منطقة البطاح، وهي منطقة لبني تميم في شمال شرق الجزيرة. تحرك خالد، لما تحرك وقف له مجموعة من قادة الأنصار، قالوا: إلى أين؟ قال: إلى البطاح. فقالوا: لم تأتنا الأوامر من خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم. تبعوا معي إلى هذا الحوار الآن لما فيه من معاني. لم يعهد إلينا الخليفة أبو بكر الصديق، لم يعهد إلينا بالهجوم على مالك بن نويرة ولا على مسيلمة ولا على غيره. تنتهون من طليحة ومن حوله وتنتظرون أوامري، فنحن لن نتحرك من البزاخة منطقة طليحة بن خويلد وما حولها حتى يكتب إلينا الخليفة. طبعا هنا روايتين، في رواية انه خالد قال: انا عندي اوامر من الخليفة، لكن انا استبعد هذه الرواية. لو كان عنده اوامر ما عاندوه وما يعني ترددوا لا اطاعوه. لكن انظروا الان ماذا قال خالد: ان يكن الخليفة يعني عهد اليكم هذا، امركم باوامر تنتظروا هنا، فقد عهد الي ان اقاتل المرتدين وانا الامير والي تنتهي الاخبار، وحتى لو لم يأتني كتاب ولا امر، ثم رأيت فرصة لو أخبرت الخليفة بها فاتتني الفرصة، لن أنتظر حتى أخبر الخليفة. يعني خالد الآن يؤكد منهج، وهم يؤكدون منهجا، المنهج الذي يقوله الأنصار: نحن لا نتحرك إلا بأوامر من الخليفة. خالد يقول: هناك اتجاه عام، هناك سياسة عامة، ليس من المعقول أن القادة، قادة الجيوش ولا قادة المناطق والأقاليم، ينتظروا تفاصيل الأوامر، يكتفون بالاتجاه العام: قاتلوا المرتدين، خلصونا منهم، وبعدين لو صارت في فرصة كيف أتركها؟ ولازم أخبر الخليفة بالفرصة حتى أتحرك، تكون الفرصة فاتت. طبعا هذا خلاف منهجي بين الطرفين، وكلاهما له وجهة نظر، وكلاهما عنده شيء من الحق. فأصر الأنصار على موقفه، وأصر خالد على موقفه، وقال لهم: هذا مالك بن نويرة حيالنا، قريب منا، كيف أتركه؟ لو انتظرت جمعت له القوات حتى يصبح صعب قتاله، لو قاتلته الآن قبل أن تتجمع له القوات قتاله أسهل. كلام خالد فيه حكمة صحيح، ولو انتظروا تذهب الأخبار إلى الخليفة وترجع يكون مالك بن نويرة استعد، وتكون معركة أشد على المسلمين. الأنصار ملتزمين التزام شديد، تعلموا كيف أنهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما يتحركون إلا بأوامره، الآن جاء خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم لازم يسيروا على أوامره، فرفضوا التحرك. فقال لهم خالد: أنا قاصد إلى مالك بن نويرة ومن معي من المهاجرين والتابعين بإحسان، ولست أكرهكم، يعني أنا لن أجبركم على الخروج معي. شوفوا أيضا خالد حكمته، والقائد مفروض يكون حكيم، يستغل الفرص، لكن أيضا أهم ناس ما تخسرهم هم أنصارك، هم مؤيدينك. يعني أحيانا الواحد فينا يرى فرصة ويرى حكمة أن يكسب بعض الناس اللي يعني معادين ولا مخالفين، ويكون كسبهم فيه خسارة لأنصاره. لا، أجل هذا الكسب، أنصارك أولى. فهو لم يرد أن يكرههم ويجبرهم، كان ممكن يقول أنا أميركم واجب عليكم تطيعوني وتحدث مشكلة في الجيش، لكن انظروا حكمة خالد، قال لست أكرهكم، أن يريد أن يخرج معي يخرج. تحرك خالد وتوقف الأنصار. طبعا هذا المنهج هو منهج خالد في التحرك. خالد لا ينتظر أوامر، خالد يفهم خطط استراتيجية وأهداف عامة وقرارات بعيدة المدى ويتحرك بناء على فهمه، وأبو بكر الصديق يقبل منه هذا. أما عمر بن الخطاب كما سنرى فيما بعد لا يقبل هذا. منهجية عمر بن الخطاب، ما في واحد يتحرك إلا بإذنه. يعني سعد بن أبي وقاص ينتهي من القادسية يجلس في مكانه شهرين، شهرين هو وجيش كامل للمسلمين أكثر من 30,000 ينتظرون أوامر عمر بن الخطاب. منهج عمر بن الخطاب أن كل تفاصيل لازم يتدخل فيها، مركزية شديدة وتدخل تفصيلي، بينما منهج أبو بكر الصديق كان لا، تفويض وتخويل شديد. وهما منهجان، وكلاهما له أنصار في الإدارة، وكلاهما له يعني إثباتات نجاحة. فخالد يستطيع أن يعمل هذا في ظل أبي بكر الصديق، لأن أبو بكر يقبل التفويض والتخويل. لو كان عمر الخليفة ما مشى هذا الأمر، ولذلك سنجد فيما بعد أن هذا من المشاكل التي أثرت على العلاقة بين خالد وبين عمر رضي الله عنه. نرجع لقصتنا مع مالك بن نويرة. قرر خالد أن لا ينتظر أن يتجمع الجيش لمالك بن نويرة ويهاجمه، وقررت الأنصار أن تبقى في مكانها. فلما مضى عنهم باقي الجيش بقى الأنصار لم يتحركوا، فتجمع الأنصار مع قادتهم وبدأ الكلام. قالوا يا جماعة، هذا الجيش الذي تركناه إذا انتصر فهو خير حرمتم منه، خير في الدنيا والآخرة، وإذا أصابتهم مصيبة سيقول الناس أنتم اللي خذلتموهم وتركتموهم، وسيتجنبكم الناس. فاتفقوا أن يلحقوا بخالد، وهذا فيه دليل على أن الأمر اجتهادات، يعني ليس حق وباطل. يعني بعض الناس أحيانا لما يصير خلافات يعتبرها حق وباطل وموقف، ما يترك مجال للتراجع عن رأيه ولا مجال لحل وسط. الأنصار رضي الله عنهم بانوا في هذه القضية، طبعا لأن تحركهم كمجموعة كبيرة بطيء، أرسلوا واحد سريع قال اذهب واخبر خالد أن احنا لاحقين بك. وصل هذا الرسول قبل أن يصل خالد إلى منطقة البطاحة التي فيها مالك بن نويرة، فتوقف خالد الوليد وانتظرهم حتى لحقوا به. أيضا انظروا الحكمة هنا، كيف أنه يريد هذا التماسك لجيشه وأنصاره. في هذه الأثناء في شعبان من العام 11 هجرية، كانت سجاح الدجالة قد غادرت جزيرة العرب بعد اتفاقها مع مسيلمة على أن تأخذ شيء من ثمار اليمامة، وانفك التحالف الذي جرى بترك سجاح للجزيرة وذهبت إلى منطقة العراق. انفك التحالف طبعا عمليا انفك بينها وبين مالك بن نويرة. الآن مالك بن نويرة أسقط في يده، هو تحالف مع سجاح ضد مسيلمة. الآن مسيلمة تزوج سجاح وسجاح تركته، فالآن لا يستطيع أن يستعين بمسيلمة، لمسيلمة عدو له. خالد لا يقف أمامه أحد، وبدأ يكسر كل القوة، يعني قوة طليحة لم يكن يستهان بها، ومع ذلك استطاع خالد أن يكسرها. ثم استطاع أن يكسر سلمة في جيشها وأتباعها، والآن حليفته القوية سجاح تركته، فشعر أنه صار وحيدا، حتى لو تجمعت له قوات لن يستطيع أن يقف أمام خالد. طبعا واضح أنه ارتد ومنع الزكاة واتفق مع سجاح وتحالف معها ضد المسلمين. ارتداده أمر واضح، يعني ما في بعض الناس يقولون لم يرتد، هذا كلام ما في مجال للشك فيه، هو الكلام اللي فيه شك هل عاد إلى الإسلام بعد ارتداده ولا لا، لكن كونه ارتد هذه قضية محسومة تاريخيا أنه قد ارتد. لما وصلت الأخبار لمالك بن نويرة بانتصار خالد على سلمة وأنه قادم في طريقه إلى البطاح، كان مالك رغم شجاعته لكن ما كان متهور، كان يعرف متى ينسحب. أحيانا الشجاعة أن ينسحب الإنسان كما فعل خالد في مؤتة. فلما شعر أنه لن يستطيع على مواجهة خالد وأنه أنصاره الأقوياء خذلوه، قرر أن ينقذ ما يمكن إنقاذه وأن يكفر عن جرائمه بتقديم الولاء للمسلمين. وخشي أن لا يقبل منه هذا الأمر بسبب جريمته الكبيرة في الاتفاق مع سجاح التي ادعت النبوة وإعلان الولاء لها. يعني الباقين ارتدوا بمنع الزكاة، هذا ارتد بأن أعلن ولاء لواحد ادعت النبوة. فجمع بني يربوع، بني يربوع قبيلة من بني تميم، فقال خاطبا فيهم: يا بني يربوع، إنا قد كنا عصينا أمراءنا إذ دعونا إلى الدين إلى الإسلام وبطأنا الناس عنهم. يعني لما بدأ أمر الإسلام تأخرنا، ما أسلمنا إلا في العام التاسع وعصينا فلم نفلح ولم ننجح، يعني سبقنا غيرنا وأخذوا المناصب وأخذوا الأموال وإحنا تأخرنا فراح علينا كل شيء. وإني قد نظرت في هذا الأمر فوجدت أن هذا الأمر لا يسوسه الناس وإنما يؤتى بغير سياسة، يعني في أسرار لهؤلاء المسلمين. الجزيرة كلها انقلبت عليهم والآن هم ينتصرون، وقبل ذلك الجزيرة كلها كانت ضدهم وقريش ضدهم وانتصروا. فإياكم ومناوأة قوم صنع لهم، يعني في أحد يدبر لهم في شيء وراءهم. ما قال الله عز وجل، يعني وما زال متردد، لكن أنا أخشى مواجهة هؤلاء وقوتهم رهيبة. فأصدر أوامر: تفرقوا إلى دياركم، ومن أراد أن يرجع إلى الإسلام فليرجع. فتفرق الناس كل واحد إلى بيته، وكل واحد يأخذ أمواله ويخرج حتى لا يتجمعوا أمام المسلمين. مالك بن نويرة نفسه كان عنده منزل خارج منطقة البطاح، فأخذ أمواله وأهله وخرج إلى المنزل اللي خارج البطاح، وترك البطاح وما فيها، فخلت البطاح اللي هي المدينة الرئيسية لبني تميم. وحتى يظهر حسن نواياه أمر أنصار أن يجمعوا الزكاة وأرسلها إلى خالد، وخالد في طريقة إلى البطاح يقول له: احنا رجعنا إلى الإسلام والآن راضين ندفع الزكاة. في الطريق خالد متقدم متوقع معركة مع مالك بن نويرة، وإذ به يفاجأ بمبعوثين من مالك بن نويرة ومعهم الزكاة. خالد الآن متشكك، هل هي حيلة؟ يعني إلى أن تحرك خالد قبلها بيوم أو يومين الأخبار كلها مالك بن نويرة مصر على الكفر، كيف يرسل الزكاة الآن؟ ما الذي تغير؟ لم يحدث شيء. فشك خالد، لعلها خدعة، ثم حتى لو دفع الزكاة هل هذا فيه تكفير عما فعل؟ ثم هو دفع زكاة فقط هو وأنصاره، طيب أين الزكاة التي جمعها من كل بني تميم؟ هو يقول أن رجعها، هل فعلا رجعها ليجمعها مرة أخرى؟ بدأ يحقق خالد فطن، يعني أيضا هذه الأمور يجب لا تؤخذ بحسن نية وخلاص. فبدأ يحقق مع هؤلاء الذين جاءوا بالزكاة، قال: ما حملكم على موادعة سجاح؟ لماذا عملت اتفاقية مع سجاح؟ فقال المبعوثين: ثأر قديم كنا نطلبه في بني ضبة، قبيلة بني ضبة معادية لتغلب ومعادية لبني يربوع، فلأنها عدوة مشتركة لنا اتفقنا أن نكون ضدها. فقال: لماذا لم تأخذ الثأر منها من قبل؟ فقالوا: كنا انشغلنا بأمور أخرى وجاءت فرصة الآن. خالد ما زال شاك، ليش فعلا ما هجموا من قبل؟ هذا الثأر الذي يتكلمون عنه هذا ثأر عمره أكثر من 25 سنة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، الآن جايين تطلبون في هذه اللحظات؟ خالد تقدم وهو متشكك: أنا أريد أن أوضح لكم هذا الأمر وشوية تفاصيل، لأن هذا من الطعون التي طعنت في خالد، ونحن نريد أن نفهم حقيقة الأمر. يعني هل خالد لما قتل في بني جذيمة كان تصرف خطأ، والنبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من خطأه لكنه قال خطأ، يعني ليس عمد وإنما خطأ، وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، لأن كان هناك شبهة حول المسألة ودفع النبي صلى الله عليه وسلم دية بني جذيمة. الآن الكلام الذي سيأتي على قضية مالك بن نويرة نريد أن نفهم ما حقيقته. فخالد متقدم وهو في منتهى الشك، قد يكون كمين، خاصة شوفوا خالد يعني بعد الكمين الذي كان له مع حنين مع هوازن، لما حنين هجمت على جيش النبي صلى الله عليه وسلم وكان في مقدم الجيش خالد فكسروا المقدمة وجرحوا خالد، منذ تلك الفترة كان حذر خالد من الكمائن حذر مبالغ فيه. تقدم خالد وهو متشكك من موقف مالك ابن نويرة، فتابع التقدم بعملية عسكرية لم يفكك الجيش ولم يتراخى، وكان مستعد أي مواجهة، حتى وصل إلى منطقة البطاح فإذا منطقة فاضية ليس فيها دفاع ولا فيها أحد ولا جيش يحارب ولا حتى حماية ولا مفرزة. دخل البطاح المدينة الرئيسية لبني تميم واحتلها وسيطر عليها وأرسل الخيالة يبحث عن المرتدين من قبيلة بني تميم. وأرسل قال ابحثوا لي عن مالك بن نويرة وذكرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا نزلتم منزلا فأذنوا وأقيموا الصلاة، فإذا أذن القوم وأقاموا الصلاة فلا تهجموا عليهم، إذا لم يؤذنوا اهجموا عليهم، إذا أذنوا ارسلوا إليهم لمفاوضتهم على الزكاة، إن دفعوها انتهى الأمر، إذا لم يدفعوها هاجموهم وقاتلوهم. الآن مالك بن نويرة في بيته الذي هو خارج منطقة البطاح، بينما خالد بن الوليد مسيطر على مدينة مالك بن نويرة وبني تميم في البطاح. بدأت السرايا تتحرك في اتجاهات مختلفة، من بين هذه السرايا سرية خيالة بقيادة القائد العربي الشهير البطل المسلم العظيم ضرار ابن الأزور، تحرك في اتجاه منزل مالك بن نويرة. ومالك بن نويرة عنده زوجته الشهيرة في الجمال التي تحدثنا عنها سابقا ليلى مسمات أم تميم، ومعه عدد قليل من بني يربوع. السرايا الأخرى لم تواجه أي مشكلة لأن البطون استسلمت أو أعلنت إسلامها بدون مقاومة. لما جاءت سرية ضرار إلى منطقة مالك بن نويرة حسب الأوامر أذن، كانت السرية بعضهم خارج يبدو لقضاء حاجة ولا غيرها. من بين الناس الذين كانوا بعيدين عن السرية واحد من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من شهد بدرا ويعتبر النبي صلى الله عليه وسلم من أبطال المسلمين، أبو قتادة. فأبو قتادة سمع أذان، بينما ضرار ومن معه لم يسمعوا الأذان، مفروض الرد على الأذان بأذان، هذه قضية اشتهرت الآن في حروب الردة. فضرار أمر بالهجوم، أبو قتادة يقول أنا سمعت أذان، هل سمع أذان مالك بن نويرة ولا سمع أذان ثاني ما ندري، لكن ضرار بن الأزور ومن معه ومن بينهم صحابة لم يسمعوا أذانا، فهجموا على مالك بن نويرة فأسروه هو ومن معه وزوجته وأخذوهم إلى خالد. الآن مالك الذي يعتبر زعيما للعصاة وللمرتدين وخائنا لله ورسوله، والذي اتفق مع سجاح ضد المسلمين وشكل خطرا شديدا على الدولة، والذي أخذ أموال الزكاة ولم يسلمها للمسلمين، الآن أسر ووقف أمام خالد للمحاكمة. فخالد زعيم عظيم قائد عسكري وعنيف، يعني العسكريين سبحان الله بشكل عام طبعهم إلا ما ندر فيهم شدة وتتطلبها، يعني عسكري هذا ما هي الأصل أن يكون فيه شدة وقوة وليس رفيقا لينا إلا ما ندر هذا يعني. فالآن خالد بعزته وكبريائه يقف أمام هذا الزعيم الذي أيضا بعزته وكبريائه، فتخيلوا اثنين في منتهى القوة يتواجهان. فبدأ خالد بالحديث وأخذ يتكلم عن الجرائم التي ارتكبها مالك والضرر الذي سببه للإسلام، ومالك لم ينكر، وهذا فيه رد على فكرة بعض الناس يقولون مالك بن نويرة ما ارتد، كيف ما ارتد؟ لا شك في ردته، هو السؤال هل رجع على الإسلام ولا ما رجع. كان مالك لما يسأل خالد عدة روايات، سأذكر لكم الروايات المختلفة وسأقول لكم ترجيحي أنا في هذه الرواية، كان مالك في رد عنيف، وكان لما يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول رسول الله ولا نبي الله، كان يقول سيدك يا خالد. فخالد كيف هذا يدعي أنه رجع للإسلام ولا يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم سيده هو أيضا، يعني المفروض يقول سيدنا رسول الله أو يقول النبي يقول صلى الله عليه وسلم الرسول يقول، ما كان يقول النبي ولا كان يقول الرسول، كان يقول لخالد سيدك. هنا تختلف الروايات، في رواية تقول أن خالد لما استاء من هذه المقابلة أمر بحبسه، وكانت الليلة باردة، فأمر خالد ضرار بن الأزور أن يحبسه، فحبسه ثم ناداه قال أدفئوا أسراكم. أدفئوا أسراكم في لغة قريش وفي لغة العرب الشهيرة هي الدفء من الحرارة، فبرد دفئوهم. في لغة كنانة التي منهم ضرار بن الأزور القتل، فظن اقتلوهم فقتلوهم، وبذلك قتل ضرار بن الأزور مالك بن نويرة. هذه رواية، أنا طبعا أستبعد هذه الرواية صراحة، يعني رغم أنها مذكورة لكني أستبعد هذه الرواية. الرواية الأقرب عندي أن لما جاءوا في عدة روايتين كلاهما واردة، السرية سرية ضرار بن الأزور لما جاءت لمالك بن نويرة وصحبه فأسروه وجاءوا به إلى خالد قال هل أسلمت؟ فقال أنا آتي بالصلاة دون الزكاة. فقال خالد أما علمت أن الصلاة والزكاة معا لا تقبل واحدة دون أخرى؟ فقال مالك قد كان صاحبكم يقول ذلك، هذا أيضا تأكيد للرواية التي قبل قليل ذكرناها تقول سيدك، قد كان صاحبكم يعني محمد صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، فقال أو ما تراه صاحبا لك؟ يعني هو بس صاحبنا؟ ما هو صعب، انت تدعي انك مسلم. والله لقد هممت ان اضرب عنقك بهذه الكلمة. فرد عليه رد عنيف. مرة اخرى سيدين تتجادلان، فاشتد الجدال بين مالك وخالد امام الناس. فقال خالد اني قاتلك. فقال مالك او بذلك امرك صاحبك؟ خالد الان اشتعل، هو قبل قليل نبهه الا يقول صاحبك ويقول نبي الله، ما دام اسلم فتأكد له انه غير مسلم، لانه ما يسمي النبي صلى الله عليه وسلم بالرسول. اولا رافض الزكاة، وثانيا رافض يسمي النبي صلى الله عليه وسلم رسول، يسمي صاحبه. عندها امر بقتله فقام ضرار من الازواج فقتله. اذا الروايات تتفق على امور، تتفق ان الذي اسره ضرار من الازواج، تتفق ان الذي قتله ضرار من الازواج بامر من خالد بن الوليد. الروايات متفقة على انه ارتد وقاد قبيلة كاملة للردة، كل هذا متفق عليها الروايات. المختلفة عليها الروايات هل عاد إلى الإسلام؟ هذا الذي صار فيه شك، هل أذن؟ حتى السرية التي راحت صار بينها خلاف في هذه المسألة. فخالد رضي الله عنه بعد عدة ليلة تزوج، طبعا هي أصلا سبية، والسبية يجوز أخذها من غير زواج، لكن خالد إكراما لها ولمكانتها تزوجها. في رواية تقول أنه أخذها كسبية في نفس الليلة. على كل حال، فبدأ بعض الناس الذين عندهم مشاكل مع خالد في ذلك الوقت، مثل أبو قتادة. أبو قتادة له كان مشكلتين مع خالد، المشكلة هذه الأخيرة التي هي في قضية مالك بن نويرة، لكن هو نفس أبو قتادة هو الذي جاء بخبر بني جذيمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن خالد قتلهم. أبو قتادة مرتين تمر عليه مشاكل خالد وجرأة خالد. أبو قتادة لا شك في يعني صحبته وخيره ومن خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقاتل مع علي رضي الله عنه ومات في الكوفة شهيدا، يعني أبو قتادة لا شك في صدقه، لكنه الآن يرى من منظوره ماذا يرى. هو سمع أذان، فهؤلاء إذن مسلمين، فكيف يقتلهم خالد؟ وبعدين كيف يتزوج زوجته قبل أن تعتد؟ هذا حسب الذي هو رأى. هذا من ناحية الذين شهدوا في ذلك الوقت. لكن معظم الروايات التي تطعن في خالد وتحتج عليه هي لم تكن في تلك الفترة، وإنما روايات كتبت فيما بعد، وكتبت على يد من يكره خالد بن وليد، لأن خالد بن وليد عندهم من الناس الذين بايعوا أبو بكر وعمر، وبالتالي قضية عدم بيعته لعلي وكذا يعني يعتبروها خيانة، فطعنوا في خالد ويعتبرون خالد يعني ليس من الناس الصالحين، فاستغلوا هذا الموقف لتكبيره وتضخيمه أن خالد قتل مسلما وخالد زنى بامرأة. فبدأت في الروايات التاريخية تكبر هذه المسألة، حتى صارت قصة مالك بن نويرة هذه صارت مثل قصة الإفك الذي يتكلمون فيه على السيدة عائشة رضي الله عنها وبرأها الله سبحانه وتعالى. وبعدين بدأوا يطعنوا في خالد أنه مزواج. خالد صحيح كان مزواجا، كان يكثر من الزواج وكان يتزوج ويطلق الزوجة، لكن هذه أيضا كانت مشهورة عن الحسن ابن علي رضي الله عنهما، حتى يعني من الثابت تاريخيا أن الحسن أراد أن يخطب امرأة كان لها شرف ومكانة، فخاف أن يردونه لأنه مزواج، فأرسل أباه علي بن أبي طالب، فذهب أمير المؤمنين علي بن طالب إلى هذه الأسرة الشريفة فقال لهم ابني الحسن يخطب إليكم ولا تزوجوه فإنه مزواج يتزوج ويطلق. فقالوا نزوجه ولو طلقها بعد يوم، يكفينا شرف الانتساب إليكم. كثير من الناس كانوا يزوجون خالد لمكانته وشرفه وفضله، وكذلك الحسن رضي الله عنه لا يطعن في الإنسان ما دام زواج حسب الشرع وبرضا الطرف الآخر لا حرج في ذلك، لكنهم كبروها واعتبروها زنا واعتبروها قتل لمسلم، وكبروا المسألة قالوا هو قتله لأنه طمع في زوجته لجمالها وكذا، فقتل مسلما ليتزوج زوجته. طبعا هذه الرواية أصلها كان من أبي قتادة رضي الله عنه. أبو قتادة احتج على تصرف خالد بقتل مالك بن نويرة، ثم احتج عليه مرة أخرى لما تزوج ليلى، فخالد رد عليه ردا عنيفا. في النهاية أنت جندي عندي، تسمع الأوامر وتطيع. أبو قتادة شوفوا أيضا هنا من الحكمة والعقل، جندي يرى خطأ، يمكن الجيوش العادية تسكت، لكن جيش الإسلام الجندي إذا رأى خطأ من واجبه أن يصحح الخطأ ويقف أمام الخطأ ولا يسير في الخطأ. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل جماعة في سرية كان عليهم واحد عنده سوء فهم للإسلام، أمرهم أن يشعلوا نارا ويقذفوا أنفسهم فيها، فابن عمر رضي الله عنه رفض، قال والله من النار نفر، نرمي نفسنا بالنار. قال أنا أميركم. قال تأمرنا بمعصية ما نطيعك. وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروا يأمرنا ندخل في النار. قال لو أطاعوا دخلوا النار ولم يخرجوا منها. اذا صحيح انت جندي، لكن ايضا يعني يا جماعه احنا مشكلتنا الان في الامه ان الناس ما عاد عندهم راي ولا صار عندهم عقول، وصارت قيادات الجيش تتحكم في الجيش ولا تعطي وزن للانسان، وصار الدكتاتوريين يتحكمون في الشعوب وليس لهم وزن وليس لهم راي. عندها تنكسر الامم، لكن الامه التي تستطيع ان تقف وتقول لقائد ولا حاكم ولا زعيم من الزعماء الى اين، او هذا خطا، او تعال نحاكمك، هذه الامه التي تنام. انظروا الان هذه من اسباب نهضه الغرب وهزيمه المسلمين اليوم. انتشرت الدكتاتوريه في المسلمين اليوم الى درجه انهم ليس لهم راي، بينما في الغرب يحاكم رئيس دوله. هذا الفرق، هذا الامر كان موجود في المسلمين للاسف، احنا اللي تركناه. نحن الذين علمنا الامم هذا العدل. ابو قتاده رفض هذا الامر وغضب ومضى الى المدينه بدون اذن خالد بن الوليد، ما استاذن، قال ساذهب. طبعا هذا كان خطا من ابو قتاده، على الاقل يستاذن، يمكن ياذله، لو اذله يذهب، لكنه لم يستاذن وذهب. وذكر الروايه بعنف ان خالد بن الوليد قتل مالك ليتزوج ليلى الجميله. ابو بكر الصديق استغرب، حدث غريب، امر خطير. قال انت استاذنت عندما تركت الجيش؟ قال لا. قال ارجع الى خالد. شوف الآن الحزم، صحيح لك حق أن تعترض، لكن حاول أن تمشي بالنظام، إذا ما مشى النظام تستطيع أن تتجاوز وتذهب إلى الكبار. هو لم يمشي بالنظام الطبيعي، ارجع إلى خالد. فرجع أبو قتادة، لكن طبعا كان الخبر قد انتشر وصار الأمر بين الناس كبيرا، ومن بين الذين وصلهم الخبر وانزعج انزعاجا شديدا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أبو بكر الصديق كان يعني عنده ثقة كبيرة في خالد، لكن عمر الآن بدأ يحرك المسألة. قال أمرت رجلا يقتل المسلمين ويحرق الناس أحياء؟ طبعا كان خالد حرق بعض الناس من المرتدين أحياء، لكن هذا الأمر تم بأمر من أبي بكر الصديق. قال إذا وجدت واحد من المرتدين أحرق مسلما أحرقه، ومن رمى مسلما من مكان عالي فرميه من مكان عالي، عاقبه بالمثل، العين بالعين. فوجد بعض الناس حرقوا بعض المسلمين الذين رفضوا الردة فأحرقهم خالد. فأبو بكر قال أنا الذي أمرت أن يحرق الناس بهذه الطريقة. قال كيف يقتل مسلم؟ قال أي مسلم، كيف يكون مسلم؟ هذا ارتد ومنع الزكاة وتحالف مع سجاع وكان من أشد الأخطار علينا. فقال عمر لكنه رجع إلى الإسلام، إن في سيف خالد رهقا، على الأقل حقق مع خالد، يعني ما هو معقول تترك المسألة هكذا. فأبو بكر بدأ يفكر، قال نعم صحيح، يعني على الأقل نحقق في المسألة، يعني ما يصير أخبار مثل هذه خطيرة ولا يحدث فيها تفصيل. فأمر من يأتي بخالد وقال لعمر ارفع لسانك عن خالد، لم أكن لأشيم سيفا سله الله على الكافرين. كيف أنزل سيف الله سبحانه وتعالى رفعه على الكافرين؟ فقال هذا سيف فيه رهق، يعني فيه جرأة لا يتوقف عند حد، لا يعرف خطوط حمراء، هناك خطوط حمراء في الدين. هذا الآن رجل يقتل مسلما ويتزوج امرأته وهي في عدتها. وصلت الأخبار إلى خالد أنه مطلوب للتحقيق، فاستاء وعرف أن القضية لها علاقة بمالك بن نويرة وقضية زواجه من ليلى، فقال إذا أراد الله أمرا أصابه، وتحرك حتى وصل إلى المدينة. طبعا المسجد كان هو مكان اجتماع الناس، يعني ليس كالمسجد اليوم بس عبادة، وإنما المسجد هو مكان الاجتماعات والمناقشات والراحة والنشاط. فدخل خالد وعليه ثوب عليه صدع الحديد، يعني آثار المعركة، وكان عليه عمامة فيها أسهم. طبعا من آثار المعركة أن تأتي السهم يأتي في العمامة، فيتركه يعني تبركا بهذا يعني. فلما دخل المسجد قام عمر بن الخطاب، قال ريان وقد قتلت امرئا من المسلمين واخذت امرأته، والله لا ارجمنك باحجاري. وقام الى الاسهم اللي على عمامة خالد وكسرها. يعني ما يكفي ما فعلت الان ترائي بانك مجاهد وبطل وكذا؟ فخالد شوف الحكمة الان، لم يرد، شاف واحد من فعل، احيانا الحكمة لما تشوفها من فعل ما ترد. فدخل على ابي بكر الصديق فاخبره بالخبر، فسأله ابو بكر بكل التفاصيل، لماذا اثرته؟ قال لم نسمع اذانا. لماذا قتلته؟ قال لم يعلن إسلامه، وما زال مصر على رفع الدية، وما زال مصر على أن يسمي النبي صلى الله عليه وسلم صاحبنا. قال كيف أخذ زوجته؟ قال أخذتها بعد العدة. فالأمر صار فيه شبهة. أبو بكر طبعا ثقة مرة أخرى قلنا كبيرة جدا في خالد، فرضي عنه وقال أرجع إلى عملك وأكمل مسيرك إلى مسيلمة. فدخل عمر شاف خالد مسرور فقال كيف تركته؟ قال ما كنت لأشيم سيفا سله الله على الكافرين. بشبهة المسألة فيها اختلاف، والنبي صلى الله عليه وسلم تركه وهو قد قتل بني جذيمة، فكيف أنا ما أتركه وهذه المسألة بهذه الصورة؟ فهذه قصة مالك بن نويرة، لكن لو كانت فعلا جريمة قتل لما ترك، ولو كانت فعلا جريمة زنا لما ترك، وإلا لكان شارك فيها في تركها كل من شهد عليها، وعلى رأسهم أبو بكر الصديق، وحاش الصحابة كلهم أن يجتمعوا على ترك إنسان قاتل أو إنسان زاني. هذه قصة مالك بن نويرة بأحداثها الخطيرة والعجيبة. ورجع خالد لتبدأ قصة أخطر، وهي قصة مسيلمة الكذاب. القصة تبدأ، ذكرت لكم كيف أن مسيلمة ادعى النبوة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف التحق به ذاك الرجل الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم من بني حنيفة، نهار الرجال أسلم وتعلم القرآن وتعلم العلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ثم ذهب إلى مسيلمة وآمن بمسيلمة وأعلن أن مسيلمة نبي شريك للنبي صلى الله عليه وسلم في النبوة، فكفر ومات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الخطر ما زال قائم، وكبر هذا الخطر حتى صار مسيلمة هو زعيم بني حنيفة. وبني حنيفة يسكنون في منطقة اليمامة، منطقة اليمامة هي منطقة كبيرة جدا، يعني في مناطق نجد، كل هذه المنطقة تسمى اليمامة، وفيها عدة مدن يعني داخلها، وسنتحدث عنها بعد قليل إن شاء الله. شكل أبو بكر الصديق لما صارت الردة شكل الألوية، وأرسل خالد على الجيش الرئيسي وأمره أن يبدأ بطليحة بن خويلد. في هذه الأثناء كان مسيلمة يعد قواته. أبو بكر الصديق يعرف أكثر من الآخرين قوة مسيلمة وإمكانياته، فما أحب أن يهجم خالد بقوات غير كافية على مسيلمة، وما أراد أن مسيلمة يتحالف مع الآخرين، سجاح ولا طليحة ولا كذا، فأراد أن يفكك هذه التحالفات، فأمر خالد أن يهجم عليهم واحدا تلو الآخر. هذا تفكير استراتيجي الآن، ما أراد أن يرسل أي جيش لمسيلمة، جيش مسيلمة خطير جدا، فأراد أن يختار أكفأ القادة عنده وهو خالد لمواجهة مسيلمة. فلكل هذه الأسباب تأخر الهجوم على مسيلمة، لكن لأجل أن يثبت مسيلمة في اليمامة ما يخرج منها، ذكرت لكم أن أبو بكر الصديق أرسل عكرمة وقال لا تقترب من اليمامة، لكن كن على مسافة يرونك فيها، يشوفونك فيها، فسيظل هذا الكذاب يتوقع هجوم من المسلمين ولن يتمكن أن يترك اليمامة. فبهذه الطريقة عطل مسيلمة بينما خالد يتولى تصفية المرتدين واحد تلو الآخر ليتفرغ لمسيلمة الكذاب. أبو بكر طبعا اختار عكرمة لأنه رجل شهم شجاع بطل من أبطال المسلمين، شاب متحمس، كان عدو للإسلام، أسلم بعد فتح مكة، يريد أن يكفر عن عداوته الشديدة للنبي صلى الله عليه وسلم، لما صارت الردة لم يرتد وثبت على الإسلام وقاتل مع المسلمين، فثبت إسلامه وهو عظيم من عظماء العرب، ابن أبي جهل، أبو جهل كان زعيم قريش، فهذا ابنه والآن على الصلاح، فاختار أن يكون من قادة المسلمين بعد أن كان من قادة الكفار. فتحرك عكرمة وخيم على مسافة الأفق من مسيلمة في اليمامة. طبعا احنا ما نعرف هل كان مسيلمة ينوي ترك اليمامة ولا لا، لكن تصرف أبو بكر من باب الاحتياط، الأوامر لعكرمة واضحة جدا، خيم هناك ولا تهجم على اليمامة، حاول أن تعطل مسيلمة لو حاول يخرج لكن لا تهاجم. عكرمة متحرك متشوق للجهاد، الآن خيم ظل فترة، خالد يتحرك يمنى ويسرى ويحطم الأعداء، حطم طليحة وحطم سلمة وحطم عيينة بالحصن، ثم انتقل إلى مالك بن نوير، تصل الأخبار لعكرمة وهو جالس مكانه لا يفعل شيئا، متشوق للمعركة، فصار عنده ضيق هو ومن معه من الجيش، فبدأ جيشه يتململ، وما كان عنده حكمة خالد وهدوء خالد. والحكمة والهدوء واتخاذ القرار والصبر من صفات القائد المتميز، فظل عكرمة متحرك يريد القتال. أبو بكر الصديق رضي الله عنه عارف خطر مسيلمة، فجهز جيشا ثانيا بقيادة شرحبيل بن حسنة، وأمره قال أيضا تحرك نحو اليمامة وخيم قرب اليمامة ولا تهجم. وصلت الأخبار لعكرمة أن شرحبيل في الطريق إليه وسيكون معه بعد عدة أيام، فعكرمة تحمس وما استطاع أن ينتظر، لماذا ينتظر شرحبيل وكذا، وعد لو هجم شرحبيل قادم سينصره، فقرر للأسف عكرمة أن يهجم بدون إذن، وفعلا هجم عكرمة على جيش مسيلمة في نهاية رجب من عام 11 هجرية بداية شعبان، وعاد بعد أن تلقاه مسيلمة بجيش صامد قوي، لقنه درسا ثقيلا وجرح في مسلمين وقتل فيهم، فاضطر عكرمة أن ينسحب مهزوما، وأرسل إلى أبو بكر يخبره بالأخبار على حقيقتها، وأخبر بالنتيجة السيئة التي حققها. شرحبيل سمع بهذه الأخبار السيئة فأيضا وقف ينتظرون أوامر أبو بكر. أبو بكر وصلته الأخبار غضب غضبا شديدا لتهور عكرمة وعدم إطاعته للأوامر، وتذكر الهزيمة التي حدثت للمسلمين يوم أحد بسبب عصيانهم للأوامر. فأرسل أبو بكر خطاب إلى عكرمة، خطاب شديد حتى اللهجة فيه كانت شديدة. ما قال يا عكرمة، وإنما قال يا ابن أم عكرمة لا أرينك ولا تراني على حالها، إياك أن تعود لمثل هذا، لا ترجع فتوهن الناس، لا تضعف الناس، واترك مكانك. شوف الآن العقاب، أنت لن تواجه مسيلمة، اترك مكانك وتوجه إلى الجيوش الإسلامية التي تؤدب المرتدين في منطقة عمان وحضرموت ومهرة، روح ساعدهم هناك واترك منطقة اليمامة. وهذا سبب ترك عكرمة لقتال مسيلمة. طبعا قصة طويلة فيما بعد، احنا نركز على قصة خالد بن الوليد. واستمر خالد رضي الله عنه في أمره، وانتهى في هذه الفترة كان من أمر مالك بن نويرد. الآن أرسل أبو بكر الصديق إلى خالد، توجه نحو اليمامة. أرسل إلى شرحبيل بن حسنة، انضم إلى لواء خالد. أرسل قوات تجمعت له من المهاجرين والأنصار في المدينة، توجهوا إلى خالد. خالد ما زال مقيم في منطقة البطاح اللي هي منطقة مالك بن نويرة، منها كان يدير الأمور وينظم البلاد ويعيد ترتيب النواحي الإدارية وإعادة جمع الزكاة. الآن بدأ الجيش الرئيسي، جيش الإسلام الرئيسي، يتجمع في البطاح. ما عدا شرحبيل ينتظر، وجاءت الأوامر إلى شرحبيل، إذا قدم عليك خالد فكن معه، فإذا فرغتم انفصل عنه وتوجه نحو قضاعة. قضاعة قبيلة التي في الشمال التي أدبهم عمرو بن العاص رضي الله عنه في ذات السلاسل، ولهم قصص طويلة. فخالد ظل في البطاح إلى أن جاءته قوات المهاجرين وقوات الأنصار من المدينة، ثم تحرك خالد إلى اليمامة. وصله الكتاب من أبي بكر الصديق أن قوات شرحبيل تحت أمرك، فسر الآن انضمت إليه قوات إضافية، لأن مواجهة اليمامة مواجهة خطيرة جدا. وسار خالد بهذه القوات جميعها إلى أن وصل إلى مسافة قريبة من اليمامة، وأرسل قوات الاستطلاعية وجواسيس وعيونا يبحثون، فوجد أن اليمامة طبعا مثل ما ذكرت منطقة واسعة جدا. مسيلمة قد ترك المدن الرئيسية وتوجه نحو سهلة اسمه عقرباء، الضفة الشمالية من وادي حنيفة، وادي كان بين المسلمين وبين الكفار. فخالد رضي الله عنه ما يريد أن عدوه أيضا يختار منطقة القتال، فتحرك مع الوادي. فاضطر مسيلمة أن يتحرك إلى أن خيم مواجهة لبعضهما، وخيم مسيلمة في منطقة مقابل مدينة جبيلة. خالد خيم في أرض مرتفعة يستطيع أن يرى السهل بأكمله ويرى جيش مسيلمة بأكمله. انظر الاختيار العجيب الذي اختاره خالد. فخيم خالد بمعسكره على هذه الأرض المرتفعة، وبلغت قوات جيش خالد بن الوليد 13,000 مقاتل، بينما جيش مسيلمة أقل تقديرات في التاريخ 40,000 مقاتل، وبعض المؤرخين يصلون بالجيش إلى 100,000 مقاتل، ونحن سنأخذ بأقل التقديرات 40,000 مقاتل في مواجهة 13,000 مقاتل. اصطف الجيشان في منطقة عاصمتها تسمى حجر. حجر هذه تقع مدينة الرياض في منطقة حجر القديمة، نتكلم عن معركة قرب الرياض. ومسيلم الذي دعاها أن يخرج من المدن، أنه كان يخشى أن المسلمين يدمرون مدنه والقرى التي هو في، ذلك خرج إلى قرية صغيرة تسمى جبيلة على مسافة 25 ميل شمال غرب اليمامة، فأقام معسكرة هناك في سهل عقرباء قبل حديقة الموت. حدثت معركة اليمامة. مسيلمة ومن معه كانوا واثقين من النصر. أولا بنو حنيفة مشهورين بالقتال، ثانيا عددهم أكبر 40,000، ثالثا جيش متماسك، رابعا هجم عليهم عكرمة بن أبي جهل كما حدثتكم سابقا بجيش صغير من المسلمين فهزم، فالمسلمون يهزمون. فالآن صارت معنويات الكفار مرتفعة، ومسيلمة يعني يزبد ويرغد. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث أنه يأتيه شيطانه فإذا جاءه أزبد يطلع زبد من فمه. كان بدأ يروي لهم الآيات التي يؤلفها تأليفا فيبشرهم بها بالنصر. خالد بن الوليد بعد ما انتهى من قتال قريحة بن خويلد الأسدي ثم سلمى ثم في قتاله بعد ذلك مع مالك بن نويرة وقتله، توجه نحو مسيلمة. في الطريق واحد من بني حنيفة كان قد أرسله مسيلمة مع مجموعة من الناس يستكشفون الأمر. استكشفوا، كان خالد إلى الآن ما تحرك، لم يجدوا شيئا، راجعين في الطريق، خالد جاي وراهم وهم لا ينتبهون. يقودهم واحد من زعماء بني حنيفة، هو مجاعة ابن مرارة. هذا مجاعة كان من زعماء الوفد الذين أسلموا على يد النبي صلى الله عليه وسلم في العام 9 من الهجرة. أسلم هو ونهار الرجال. نهار الرجال ارتد بعد ما كان تعلم القرآن والعلم، ارتد وانضم إلى مسيلمة وقال المسيلمة نبي مع محمد. الآن مجاعة هذا الذي أيضا أسلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ارتد. شوف كلها عصبية قبلية من أجل قبيلتهم بني حنيفة، كيف نتبع قريشا؟ فخرج هذا الرجل مجاعة معه 40 من الرجال استكشاف، وأيضا في قبيلة مجاورة لبني حنيفة كان بينهم وبينهم ثار، فيريدون أن يثأروا منهم أو يرون حالهم هل سيشتركوا مع خالد في المعركة أم لا. ففعلا أغاروا على تلك القبيلة ورجعوا، رجعوا متحبين. في الطريق عند ممر يسمى ثنية اليمامة، على مسافة يوم من مسير الجيوش عن عقرباء المكان الذي حدثت فيه المعركة، نزل مجاعة وجماعته للنوم، وفعلا ناموا، لكن نومهم سبحان الله هذا كان نوم عميق جدا، حتى حارسهم نام. وإذ بخالد بجيش قادم، شابوا 40 واحد نايمين، أمسكوهم، عرفوا أنهم من بني حنيفة، أمر خالد بقتلهم. فلما بدأ يقتلهم واحد منهم طلب يتكلم مع خالد، فقال دعوه. قال يا خالد، إذا كنت تريد بأهل اليمامة خيرا أو شرا فلا تقتل هذا الرجل. قال من؟ قال مجاعة ابن مرارة. خالد عرفه سيد من سادات ابن حنيفة، وفعلا يعني ما المشكلة أن يبقي حيا أسيرا، فأمر بقتل الجميع إلا هذا الرجل مجاعة ابن مرارة. قال يؤسر ويكرم، فأخذ أسيرا مع خالد، وخالد معه زوجته، فأمرها بإكرامه، فكانت تكرم إكراما شديدا. انتبهوا لهذا الاسم مجاعة بن مرارة، لأنه سيكون له أثر كبير في قصة معركة اليمامة. تحرك خالد رضي الله عنه وتوجه نحو أرض المعركة، ومعه كما ذكرنا مجاعة مكبلا بالحديد، وقام معسكرة كما ذكرت على تل بينما الوادي وادي عقرباء واليمامة أمام عينه، وكان بين الجيشين وادي حنيفة يفصل بين الجيشين. وادي حنيفة هذا في جهة مسيلمة في جهة الشمال كان له ضفة ترتفع حوالي 100 قدم، أما في جهة الجنوب جهة المكان الذي فيه خالد فترتفع إلى 200 قدم، لكن بتدريج أقل من ارتفاع في الجهة الأخرى. فهذا وضع المعركة التي حدثت فيها معركة اليمامة. جيش مسيلمة يخيم في قرية وما حولها تسمى قرية جبيلة، وقربها خندق يمر خارج الوادي، يمر وسط جيش مسيلمة. وسهل عقرباء هذا الذي وراء مسيلمة 100 الأميال، سهل خصيب وعظيم. في هذا السهل على مسافة حوالي 2 ميل من مكان المعركة حديقة كبيرة لها سور عظيم مثل حصن، فيما بعد سميت حديقة الموت، اسمها المشهور في التاريخ الآن حديقة الموت. هذا وصف أرض المعركة. اصطف الجيشان ارتاحوا، في اليوم التالي انتشر الجيشان. مسيلمة نظم جيشه إلى قلب تحت إمرته بشكل مباشر، تحت إمرة مسيلمة، وجناح أيسر بقيادة نهار الرجال الذي أسلم وتعلم الدين على يد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب، والقرآن حفظ من أبي بن كعب ثم ارتد، فرجل يعرف الإسلام معرفة عميقة مع ذلك ارتد. والجناح الأيمن لمسيلمة بقيادة أحد زعماء بني حنيفة اسمه طفيل، وجعل مسيلمة حتى يثير همم رجاله وحماسهم ابن مسيلمة شرحبيل ابن مسيلمة في مقدمة الصفوف، وبدأ يصيح بأعلى صوته يا بني حنيفة اليوم يوم الغيرة، اليوم إن هزمتم تستردف النساء سبيات وينكحن غير حظيات، فقاتلوا عن أحسابكم وامنعوا نساءكم. فبدأ التحميس، ما العلاقة بدين وكذا، كلها أحساب وأنساب وشرب ونساء. وبدأ التحميس في جيش المسلمين بقراءة سورة الأنفال التي تسمى سورة القتال، وذكر آيات الشهداء وفضل الشهداء وآيات التي تتحدث عن الجنة. مسيلمة قرر أن ينتظر هجوم خالد، وركز الجيش بوضعية الدفاع، وصدر أوامر لجيشه لا تهجموا، بعد هجوم المسلمين إذا صديتم الهجوم اهجموا. فأولا سدوا هجومهم، زعزعوهم ثم هجموا، كما يقولون أحسن وسيلة للدفاع الهجوم، لكن هو قرر العكس، قال أحسن وسيلة للهجوم الدفاع ثم الهجوم. عقلية عسكرية عجيبة جدا. خالد بن الوليد كان قد قسم جيشه حسب الكتائب، لم يقسمه حسب القبائل، القبائل وزعها بين القادة، كان يرى أن هذا فيه أفضلية للقتال، بحيث وزع الأبطال وزع المجاهدين، وحتى ما تكون قضية قبلية، هكذا رآها في البداية. وقضى المسلمون الليل في الصلاة والدعاء لله عز وجل. القوات التي أمامهم هي أكبر قوات للمرتدين، وقائدهم أدهى الدجالين، وجيش الكفار ثلاث أضعاف جيش المسلمين، ومنظمين تنظيم كامل، ومسلحين تسليح عالي. خالد بن الوليد قسم جيشه بما يتناسب مع من يواجهه، فقلب الكفار يقوده مسيلمة، وضع لهم قلب للمسلمين يقوده خالد بنفسه، الجناح الأيسر للمسلمين بقيادة أبي حذيفة ابن عتبة بن ربيعة ابن سيد من سادات قريش الذي قتل في بدر، أبو حذيفة رضي الله عنه هذا المؤمن الذي قاتل ضد أبيه في بدر الآن يقود الجناح الأيسر، والجناح الأيمن بإمرة زيد ابن الخطاب رضي الله عنه الأخ الأكبر، كان أكبر من عمر الخطاب وأسلم قبل عمر بن الخطاب، وكان من الأبطال، فقدمه لشرفه ومكانته وجعله على يمين جيش المسلمين، ونظم الكتائب والسرايا حسب الخطة ووزع عليهم الخطة، وقرر خالد أن يهجم هو ويجبر خصمه على اتخاذ وضعية الدفاع وعدم الانتقال للهجوم ويهز من مكانه. سبحان الله، هذا يريد الدفاع وهذا يريد الهجوم، فاتفقت خطة الطرفين، وخالد يرى أنه بهجومه هذا سيحرم مسيلمة من المناورة والانتفاع، بينما هو يستطيع بالهجوم أن يقرر من أين يهجم. خطة خالد تبدو حكيمة، وخطة مسيلمة أيضا تبدو حكيمة، إذن المسألة ستعتمد اعتمادا كبيرا على مهارة المقاتلين ومعنوياتهم وصبرهم في هذه المعركة. خالد طبعا ما كان متصور حجم المواجهة التي سيواجهها وحجم المعركة الدموية التي ستكون أمامه، رغم أن جيش الكفار ثلاث أضعاف جيشه، لكن كان يؤمن بدين الله عز وجل وبنصر الله سبحانه وتعالى ومهارة المسلمين في القتال، ويعني بمهارة وشجاعة قادته ورجاله وبالخطة التي وضعها، فتقدم وهجم المسلمون، وكان معهم مجموعة من الأبطال، زيد ذكرنا، شقيق عمر، عبد الله بن عمر بن الخطاب، أبو دجانة، سماك بن خرشة الذي حمى النبي صلى الله عليه وسلم بجسمه يوم أحد، عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق ابن الخليفة، معاوية بن أبي سفيان، هؤلاء من قادة الجيش، ومعهم أم عمارة التي حمت النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وكان معهم أيضا في الجيش واحد مشهور جدا باستخدام الحربة، ذاك هو العبد الأسود وحشي الذي قتل حمزة وأسلم لما صارت الردة، مرتد سبحان الله وظل على الإسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني استاء منه وقاله لا تريني وجهك، خايف إنه الله سبحانه وتعالى يعاقب على قتل حمزة أسد الله، كان يتمنى أن يقتل بحربته واحد من قادة الكفار ليعوض عن قتله لواحد من قادة المسلمين، فدخل المعركة وعنده هدف واحد وهو قتل مسيلمة، كما دخل أحد وهو له هدف واحد قتل حمزة رضي الله عنه. فهذا كان أيضا في جيش خالد، وتحرك الجيش والدعاة يقرؤون القرآن، وكان من بين الجيش مئات من حفظة الكتاب كاملا، مئات يكادون يصلون إلى 1000 من حفظة القرآن كاملا، من 13,000 الذين مع خالد حوالي 1000 حفظ لكتاب الله عز وجل، فكانوا يقرؤون القرآن ويتلون آيات جنات النعيم وآيات الشهداء والنار التي أعدت للمتخاذلين، ودخلوا المعركة بهذه النية في صباح يوم بارد، يوم الأول من شوال عام 11 هجرية، يوم العيد، دخلوا المعركة في الأسبوع الثالث من الشهر الأول من عام 632، كانت المعركة العظيمة، أعظم معارك الردة، معركة اليمامة. أمر خالد بالهجوم حسب الخطة التي قررها، وتقدم سيل المسلمين وهم يصيحون الله أكبر، وخالد يقود بنفسه الهجوم في مقدمة الجيش، وأبو حذيفة وزيد يقودان الجناحين، وتقابل الجيشان وامتلأ الجو بالصيحات، واشتبك الأبطال والأشداء واندفعوا للقتال، وأخذ خالد كما وصفت لكم قتال، كان يقاتل قتالا عجيبا، كان من البطولة ومن الفروسية، كان يقاتل بسيفين ويحرك الخيل برجله، كان نادر من العرب من يستطيع أن يفعل هذا، هو والزبير بن العوام فقط الذين يفعلان ذلك. فكان يقاتل يمين ويسار، فأخذ يجنزل كل عدو يقترب منه، وظهرت بطولات عظيمة وشجاعة نادرة للمسلمين، وبدأوا يقتحمون في صفوف الأعداء. لكن جيش مسيلمة متخذ وضعية دفاع، لما وصلوا إليهم بدأ الدفاع صامدين كالصخرة، وبدأت الرماح تضرب في المسلمين والنبال تضرب في المسلمين، وبدأ الحماس يدب في الكفار أنهم ما زالوا صامدين، وبدأ الحماس القبلي بني حنيفة، واصطدم الجيشان بهذه الصورة، والكل صامد لا يريد أن يتحرك عن شبر من الأرض. كسر الهجوم، كان خالد يأمل أن الهجوم سيسبب هزة في الكفار ويخترقهم، لكن كسر هذا الهجوم، وأدرك المسلمون أنهم غير قادرين على التقدم عبر صفوف أعدائهم. فبدأ النظام في جيش الإسلامي يختل، بعض المناطق تتقدم بعض المناطق ما زالت متأخرة، فاختل النظام وما استطاعوا أن يخترقوا جبهة المشركين، ومع ذلك لم يؤثر هذا على المسلمين، ما زالوا في هجوم والعدو ما زال في وضعية دفاع، وبدأت البطولات تظهر، وبدأ الأبطال يعني يقاتلون قتالا عظيما. شعر خالد بشيء من الفوضى يدب في جيشه، لكن شيء من الفوضى بسيط في وضعية هجوم، هذا أمر طبيعي. فمسيلمة ظل مع جيشه صامدا، لكنه شعر أنه لو ظل على الدفاع أطول من ذلك قد تستطيع بعض المجموعات المتقدمة في جيش المسلمين، استطاعت أن تخترق جيش الكفار، أن تخترق كل الجيش، فعندها أصدر الأمر بالهجوم المعاكس. المسلمون طبعا ما متوقعين أن يحدث هجوم معاكس، عادة الدفاع يظل دفاع إلى أن ييأس المهاجمين فينسحبون، الآن فوجئوا بهجوم، وتقدم المرتدون إلى الأمام كالموج العارم يهجم على المسلمين، والمسلمون وجدوا أنفسهم يدفعون إلى الوراء، واشتد القتال، يحاولوا أن يوقفوا تقدم المرتدين، وظل القتل في الكفار، لكنهم ظلوا يتقدمون شبرا فشبرا، ومسيلمة يزبد ويتوعد ويوعدهم بالجنة ويوعدهم بالغنائم، وبدأ الضغط يزداد على المسلمين، أصلا كان في عدم انتظام، الآن مع الهجوم المضاد زاد عدم الانضباط، وخاصة أنه الجيش لم يكن مقسما حسب القبائل، وإنما مقسم حسب كتاب، بعضهم ما يعرف بعض ولا يعرف قبيلته، لو يعرف من قبيلته يرتبون الأمور، فاختلطت الأمور على المسلمين، وزاد ضغط الكفار، فده زعزع جيش المسلمين، وبدأوا بالتراجع، وظل جيش الكفار يتقدم، وجيش المسلمين مجبور على الانسحاب غير المنظم، وبدأ القتل في المسلمين. معركة خطيرة جدا كانت، وأخذت الكتائب المسلمة ترتد إلى الخلف وتترك أرض المعركة، ولم يستطيعوا إيقاف التراجع حتى وصل جيش الكفار إلى معسكر المسلمين، معسكر الذي فيه الطعام والأموال والخيول والإبل والنساء. وصل الكفار إلى المعسكر، واضطر المسلمون أن يتراجعوا خلف المعسكر، وانشغل الكفار بالغنائم. في هذه الفترة كان خالد بن الوليد والجيش المنسحب وراء المعسكر أعاد تنظيم نفسه ورجع، رأى الكفار وإذ جيش المسلمين متقدم بصفوف منتظمة، فخافوا فانسحبوا من المعسكر، مع انسحابهم نسوا أن يأخذوا واحد من زعمائهم من شدة خوفهم أمام الجيش المسلم القادم، أسير كان عند المسلمين هو مجاعة ابن مرارة، كان مأسور أسر قبل المعركة، فتركوه ورجع خالد، والآن رجع مسيطر على مكان المعسكر، ورجع جيش مسيلمة إلى مكانه وجيش خالد إلى مكانه. طبعا بدأ المسلمون يراجعون ما الذي حدث، شجاعتهم ثابتة، إيمانهم بالله عز وجل لم يتزعزع، انضباطهم العسكري عالي، فبدأ تعرفون وقت الهزيمة، وكما يقولون النجاح له ألف أب والفشل ليس له أب، لما صار الفشل كل واحد يرمي اللوم على الآخر، أنتم الذين خذلتمونا، أنتم من سببكم هذه، كل قبيلة ترمي ضد الأخرى، كل بطن يرمي اللوم على الآخر. هنا سكان القرى يقولون لأهل البوادي نحن أعلم بالحرب منكم، فيرد أهل البادية يقولون يا أهل القرى أنتم لا تحسنون القتال ولا تدرون ما الحرب، وتعالت الأصوات، بدأ الاختلاف بين المسلمين. هنا خالد ماذا فعل بحكمته؟ كان ممكن يعطيهم أوامر اسكتوا وانتهت. فهنا خالد فكر فورا، جبهة المرتدين متماسكة لم تتهاوى تحت أثير هجمات الجيش المسلم. عند الهجوم المضاد من الكفار اختل جيش المسلمين، والآن المسلمين يتلاومون، فأمر بإعادة ترتيب الجيش كله، وأمر بأن الترتيب الذي كان بدون قبائل وبوادي كان خطأ. الانتماء القبلي، أنا أريد هنا وقفة، يعني قضية الانتماء لقبيلة ولا أسرة من ناحية شرعية لا شيء فيه، وهو يعني محترم شرعا، ويجوز للإنسان أن يعني يعين قبيلته ويفتخر بها ويحبها ويحرص عليها أكثر من حرص على، هذا أمر طبيعي، هذا أمر بشري، يعني هذا في البشر أمر طبيعي، أنا أحب الإسلام وأحب العرب من بين المسلمين وأحب بلدي من بين العرب وأحب أسرتي، هذا أمر طبيعي في البشر، لكن بشرط ألا يكون هذا على حساب الإسلام، وأقدم انتمائي القبلي على انتمائي الإسلام، كما فعلت بني حنيفة جماعة مسيلمة، قدموا انتمائهم لمسيلمة وهم يعلمون أنه كذاب لأنه من قبيلتهم، على الإسلام وهو حق، هذا الذي هو مرفوض. خالد أراد أن يستفيد من هذه الحمية، فأمر بإعادة ترتيب الجيش إلى قبائل وقسم القبائل، ما زالوا تحت نفس القادة الرئيسيين لكن الآن تحت القادة قبائل. هنا صارت قضية كل قبيلة تريد أن تثبت أنها ليست هي المشكلة وليس الخلل من جهتها، فزاد الحماس حماسا، وأمر القادة وأمر الدعاة أن يعودوا مرة أخرى إلى الدعوة والتذكير بالآخرة والجنة والصبر، وأصدر خالد قرارا معلنا أنه سيهاجم الكفار بنفسه، سيكون في مقدمة الجيش بنفسه، يريد أن يضرب المثل والقدوة، يكون في مقدمة الجيش. طبعا هذا في مخاطرة أن القائد بنفسه يكون في هذه، بس أحيانا لابد أن يفعل القائد هذا عندما تكون المعنويات محتاجة إلى من يرفعها، في الأوضاع الطبيعية لا يعني يقدم غيره، لكن في الوضع الذي المعنويات متزعزعة أحيانا يحتاج، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، هو قادهم في نفسه وانسحب بهم بنفسه، وبعد ذلك في حمراء الأسد قادهم بنفسه صلى الله عليه وسلم، أحيانا القائد يحتاج هذا، لكنه يعرف أن قائد الجيش مستهدف، فأمر مجموعة من الأبطال المسلمين أن يكونوا حوله باستمرار ويحمون ظهره، هو سيهاجم لكن لا يريد أن يقلق أنه سيأتي ضربة من اليمين ولا ضربة من اليسار ولا ضربة من الخلف، أنتم تحمون الجهات الثلاثة وأنا علي الذين أمامي. فالآن خالد ينوي أن يقود المعركة بنفسه، فعاد المسلمون إلى المعركة إلى سهل عقرباء، ليس كالأسد بل كالأسود الجائعة. وفي الختام نرجو منكم الاستماع إلى بقية المادة، علما أن جميع الحقوق محفوظة، مع تحيات قرطبة للإنتاج الفني، هاتف 479-1323، فاكس 473-0055، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.